بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة: باب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقرب إلى الله عز وجل. هذه هي الأضاحي، وهي تذبح في وقت معين، هو 4 أيام التي هي أيام النحر وأيام الذبح، 4 أيام، وتكون في كل مكان، بخلاف الهدي والأضحية. بخلاف الهدي فإنه يكون في مكة، فإن الهدي يكون بمكة، وأما الأضاحي فإنها تكون في كل مكان، وهي التقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام في أوقات مخصوصة، هي يوم عيد الأضحى و3 أيام التي بعده التي هي أيام التشريق، وهي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي سنة متأكدة بحق من قدر على ذلك، ومن لم يقدر فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأضحية الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، تجزي عن الرجل وعن أهل بيته. وهذه الأضاحي هي سنة مؤكدة جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، والحديث يدل على مشروعية الأضحية وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأنه هو الذي تولى ذبحها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو دال على أن الإنسان أولى أن يذبح بنفسه إذا كان متمكنا وتيسر له ذلك، وذلك ليس بلازم، يمكن أن يقوم غيره مقامه، ولكن كون الإنسان يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون متمكنا من ذلك لا شك أن هذا هو الأولى، ولا يلزم ذلك، بل يمكن الإنسان أن يفعل بنفسه، ويمكن أن ينيب غيره وأن يوكل غيره بأن يتولى هذه المهمة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اثنين، وهما الذكور من الضأن، ومن المعلوم أن الأضاحي تكون بالبقر وتكون بالغنم وتكون بالضأن وتكون بالمعز، كل ذلك تشرع فيه الأضحية، والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا النوع من الأضاحي الذي هو كبشان أملحان أقرنان، أملحان كما ذكر المصنف الأغبر الذي فيه سواد وبياض، والأقرن هو الذي له قرون. والمقصود في الأضحية والأولى في الأضحية ما كان كثير اللحم وما كان سمينا وما كان أكثر نفعا، هذا هو المعتبر، وهذا هو الأولى، ما كان يعني كبيرا وسمينا ولحمه طيبا، فهذا هو المعيار وهذا هو المقياس، يعني ما كان سمينا وكان ثمنه يعني من أجل جودته ومن أجل حسنه مرتفعا، هذا هو الأولى في الأضاحي. أسمنها وأكثرها ثمنا. ثم أنه قال ذبحهما بيده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسمى وكبر. وهذه هي السنة، أن الإنسان عندما ينحر الهدي أو الأضحية يسمى الله ويكبر ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله استعانة بالله عز وجل، وتبركا باسمه سبحانه وتعالى بذكر الاسم عند الفعل، وكذلك تكبير الله عز وجل تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. ووضع رجله على صفاحهما، يعني أنه يمسك الرأس، يعني يضجعها على جنبها الأيسر، ويمسك الرأس بيده اليسرى، ويضع الرجل رجله اليمنى على صفحة العنق، وذلك ليكون أثبت للذبيحة وأمكن لها من أن يحصل فيها الاضطراب والحركة، ويكون أسهل لذبحها. فوضع رجله على صفاحهما، أي على صفاح الكفين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا العمل على ما من شأنه إراحة الذبيحة، وكون ذبحها يكون فيه سهولة ولا يكون فيه تعذيب لها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قتله، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ثم ذكر كتاب الأشربة، وذكره بعد كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة، ثم أتى بالأضاحي باب مستقل، وهي متعلقة وهي من الأطعمة، ولكنها أفردت لكون لها أحكام تخصها وتذبح في وقت معين، ويعني لها أحكام خاصة بها، فأفردها بباب في كتاب الأطعمة. ثم بعد ذلك أتى بكتاب الأشربة، والأشربة هي الأشياء التي تشرب، يعني مما جاءت السنة بتحريمه وتحليله، فإن السنة جاءت بتحريم كل ما أسكر وبحل ما لم يسكر، جاءت بحل ما لم يسكر وتحريم ما أسكر، وما أسكر كثيره فإنه يحرم قليله وكثيره، الكثير لأنه مسكر، والقليل لأنه ذريعة إلى الإسكار أو إلى شرب ما يحصل منه الإسكار. أورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخطب الناس في هذا المسجد على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه نزل تحريم الخمر، إنه نزل في القرآن، جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عند الشيطان. فهذه الآية نزلت في تحريم الخمر، وفي آخرها قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهي تتخذ من أشياء متعددة، وذكر خمسة منها، وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فإن القاعدة العامة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فالحكم منوط بالإسكار من أي نوع كان، سواء كان من هذه الخمسة التي ذكرت والتي هي مشهورة أو من غيرها من الأنواع الأخرى، فإن كلما غطى العقل وخامره وغطاه فإنه يجب الابتعاد عنه والحذر منه. وذكر بعض الأمثلة لا يقتضي الحصر فيها، لأن الحكم أنيط بالإسكار، وأن كلما كان مسكرا فهو خمر، وأن أنه يجب اجتنابه، يجب اجتنابه لأن المسألة ليست منوطة بشيء معين، ولكنه ذكر شيء من الأمثلة وأن تتخذ من كذا ومن كذا ومن كذا، ولكن الأمر لا يخصها وإنما يكون فيها وفي غيرها، والعلة هي الإسكار، فكلما وجدت في أي نوع من الأنواع سواء كان سائلا من الأشربة أو مطعوما كأن يكون يعني حبوب أو يكون مسحوقا يعني كالدقيق، كل ما كان جالبا للإسكار ومؤديا للإسكار فإنه يكون حراما، لأن المقصود من ذلك أو الذي نهي عنه من أجله هو كونها تخمر العقل وتغطيه وتلحق صاحبها أي الذي شربها تلحقه بالمجانين وتخرجه عن أن يكون من جملة الأصحاء الذين أعطاهم الله تعالى العقول، ثم يسعون بأنفسهم وبإرادتهم ومشيئتهم إلى سلب هذه النعمة، وأن يكونوا من جملة شبيهين بالبهائم وشبيهين بالحيوانات التي لا عقل لها والتي فيخرج من كونه مكلفا إلى كونه غير مكلف، كونه صاحب عقل إلى كونه مجنونا أو شبيها بالمجانين لا عقل له يتصرف التصرفات التي لا تخرج عن عقل. ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى مختلف الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر وفقد عقله كان بالإمكان أن يقع في كل أمر منكر وأن يقع في مختلف الكبائر، وقد يحصل منه الوقوع على بعض محارمه، وقد يحصل منه الاعتداء على الناس، ويحصل منه أنواع المنكرات وأنواع الفجور بسبب فقدان عقله وعدم وجود العقل معه. قال رضي الله عنه إن الله نزلت حليم الخمر، وإنها من هذه الخمسة، وهي العنب والتمر والشعير والذرة والعسل والحنطة يعني، وهي تكون من أي شيء، من أي نوع من الأنواع الأخرى التي لم يأتي ذكرها، وكما عرفنا سواء كانت جامدة أو سائلة أو يعني مسحوقة كالدقيق وما إلى ذلك، كل ذلك يشمله اسم الخمر، لأنها اسم لما خامر العقل أي غطاه وحجبه ونقل صاحبه من أن يكون من العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين أو شبيها بالمجانين. والخمر ما خامر العقل الخمر ما خامر العقل، لأنه لما ذكر أمثلة متعددة ذكر أمرا يشمل هذه ويشمل غيرها، أن الخمر ما خامر العقل يعني ما غطاه وحجبه سواء كان من هذه الخمس أو ليس من هذه الخمس. نعم. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا. ثلاث كنت وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها عهدا، وهي الجد والكلالة وأبواب من الربا. وليس المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يبين الحكم فيها، بل بين صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج الناس إليه، ولكن هناك أمور تكون واضحة وأحكام تكون واضحة وأحكام يكون فيها شيء من الخفاء والناس يتفاوتون يعني في معرفة تلك الأشياء الخفية. ولهذا يكون يعني المقارنة بين الأدلة والاستنباط منها ومعرفة ما يستنبط منها، ويترتب على ذلك الوضوح بدل الخفاء. وعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم، ود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم عهدا يعني يكون يعني واضحا جليا، ولكن رسول عهد وبين الأحكام الشرعية وفي هذه وفي هذا وفي غيره. فأما مسألة الجد وهو الجد مع الإخوة الأشقة ولأب، فإن بعض العلماء يشرك الإخوة مع الجد ويجعلهم شركاء يعني في الميراث، وبعضهم يقدم الجد ويحجب الإخوة به لأنه أصل وهم حواشي والأصول مقدمة على الحواشي. قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أن الجد يعني يحجبهم وأنه لا ميراث للإخوة مع الجد، وهذا القول هو الصحيح فيما يظهر ويبدو والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن الجد أولى رجل ذكر يعني وهو أولى من الإخوة، لأن الجد أب للميت والميت من سلالته وهو أصل من أصوله وأما الإخوة فإنهم ليسوا أصلا له وإنما شاركوه في أبيه، وأما الجد فهو أبوه وأبو أبيه وأبوه، فهو أصل وأولئك حواشي فهو أولى منهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم وما بقي فيكون لأولى رجل ذكر. وإذا كان أصحاب الفروض أخذوا فروضهم ولم يبق إلا الجد والإخوة فإن الجد أولى من الإخوة لأنه أصل من الأصول وأولئك ليسوا أصولا وفهم أولى أو فهو أولى بالميراث منهم. ولهذا يعني بعض أهل العلم يعني ظهر له أن الجد هو الأحق بالميراث استنادا إلى هذا الحديث واستنباطا من هذا الحديث. وأما مسألة الكلالة والمقصود بها الأخوة الأشقة والإخوة لأب، وأما الإخوة لأم فيعني أمرهم واضح ولا إشكال فيه، لأنهم يرثون بالفرض ويعني بشروط معينة. وأما الإخوة الأشقة فإن ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات، الإخوة الأشقة والأب ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات، البنت الواحدة يكون لها النصف والأخت الشقيقة أو الأخت الأب يكون لها النصف، وإن كان اثنتين فأكثر من البنات فلهم الثلثان، وكذلك من الأخوة من الأخوات الشقيقات أو الأب يكون لهم الثلثان، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فلذكر من حظ الأنثيين كما كان في الأبناء والبنات، فكذلك في الإخوة الأشقة مع الأخوات الشقيقات والإخوة لأب مع الأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا خلصا فإن كل يستقل بالميراث، الأبناء يستقلون به والإخوة الأشقة يستقلون به، وعند فقد الإخوة الأشقة يستقل به الإخوة لأب. فميراث الكلالة الذي هو ميراث الأخوة الأشقة والإخوة لأب إنما هو مماثل ومشابه لميراث الأبناء والبنات. وقد جاء في القرآن أن البنت أو أن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أنها ترث النصف، يعني يكون ميراثها النصف كما أن البنت ترث النصف وهذا مقيد جاء في القرآن إذا لم يكن هناك ولد، إذا لم يكن هناك ولد للميت المورث، فإذا وجد له ولد فإنها لا يفرض لها، فإنه لا يفرض لها. إن كان ذكرا فإنه يحوز المال ولا شيء لها، وإن كان بنتا فإنها إذا كانت يعني واحدة أخذت النصف أو ثنتين أخذت ثلثين، وما بقي للأخوات الشقيقات تعصيبا مع البنات، لأن الأخوات مع البنات عصبات، والأخت الشقيقة مقدمة في الميراث على الأخ لأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وجعل للأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات الميراث تعصيبا، وهذا التعصيب مع الغير خاص بميراث الأخوات مع مع مع البنات. فالولد منصوص عليه، وكذلك أيضا من شرطه أن يكون ليس له والد، ليس له والد، لأن البنت لا يفرض لها مع الوالد، لا يفرض لها مع الوالد نصف، لا يفرض لها مع يعني البنت يفرض لها، ولكنها يعني ليس يعني أن ذلك يكون يعني أن ذلك أنه لا فرق بين وجود الأب أو عدمه، لا فرق بين وجود العدم وجود الأب وعدمه، فإنه فإن الأخوات لا يفرض لهن، يفرض للبنات مع الآباء، وأما الأخوات فإنه لا يفرض لهن مع الآباء. ولهذا قالوا إن من شرطه ألا يكون له والد ولا ولد، لا يكون له والد ولا ولد، وهذا بالنسبة للأب بإجماع، فإن الأخوات لا ميراث لهن مع الآباء، وأما مع الجد ففيه الخلاف، والراجح أنه مثل الأب، والراجح أنه مثل الأب كما ذكرنا في توريث الأخوة مع الجد، وأن الجد يحجبهم، وأن هذا هو الأولى والأصح، وهو الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وعن غيره. فإذا الله نص على عدم يعني أنه لا ميراث لها مع أنه لا ميراث لها مع الابن، يعني إذا لم يكن له ولد، وأيضا إذا لم يكن له والد الذي هو الأب، هذا بالاتفاق، فلا يفرض لها مع الأب، بل الأب يحجبها لأنه أصل وهي فرع، بل إن الصحيح أن الجد أيضا يحجبها كما هو أو كما ذكرنا في باب الجد والأخوة، وأن الجد هو الذي يحوز الميراث دون الأخوة الأشقاء أو لأب. وأبواب من الربا يعني بعض المسائل التي فيها اشتباه، لكن لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وبقي شيء يحتاج إلى أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام بين كل ما يحتاج الناس إليه، ولكن بعض المسائل يكون فيها خفاء وبعضها يكون فيها وضوح، والذي قاله عمر هو مما يتعلق في بعض المسائل التي فيها شيء من الخفاء. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البدع نبيذ العسل. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، أجاب بجواب عام يدخل تحته هذا المسؤول عنه وغيره مما لم يسأل عنه، ويدخل تحته كل ما كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم أو يحدث فيما بعد ويسمى بأي اسم، فإن الحكم منوط بالإسكار، فكل ما أسكر مما هو معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم أو يأتي في المستقبل وليس معروفا في ذلك الزمن، الحكم منوط بالإسكار، كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. فلما سئل عن البتع ما أجاب عن البتع وحده، وإنما أتى بجواب يدخل تحته البتع وغير البتع، وهما يتخذ من العسل، يعني شراب يتخذ من العسل، إن كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكر فإنه حلال. فإذا الحكم أنيط بالإسكار وهو علة الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكان يأتي بالكلام القليل الذي يندرج تحته المعاني الكثيرة والمعاني الواسعة، فسئل عن شيء معين فأجاب بما يشمله ويشمل غيره، بما يشمله ويشمل غيره. ومثل هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن البادق، والبادق نوع من الأشربة، نوع من الأشربة، فكان جوابه رضي الله عنه أنه قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، قال عليه السلام ما أسكر فهو حرام. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة يدخل تحتها ما هو معروف عند الناس في زمانه وما يحدث وما يحصل بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. قال سبق محمد البادق، يعني أتى بكلام عام وقاعدة عامة يدخل تحتها أو يمكن أن يعرف منها ما يدخل وما يخرج، فكل ما كان مسكرا فإنه حرام وكل ما لم يكن مسكرا فإنه حلال، إلا أن ما أسكر كثيره فإن قليله يكون حراما. ولا يجوز شرب القليل الذي لا يسكر، الذي يسكر كثيره لا يجوز شرب القليل، لأنه شرب خمر وشربه منه ما يكون لإسكاره ومنه ما يكون لكونه وسيلة إلى الإسكار، فالقليل الذي لا يسكر وسيلة الإسكار، والكثير المسكر علته الإسكار. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أذابوها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رجلا باع خمرا، يعني أن الخمر لما كانت حراما يعني أراد أن يتوصل إلى يعني أن يحتال وأن يبيعها ويأخذ ثمنها، ويأخذ ثمنها يعني بدلا لأن الخمر محرمة، يعني في عينها محرمة، فأراد أن يتوصل إلى قيمتها وأن يستفيد من قيمتها، وهذه حيلة. فقال قاتل الله فلانا، يعني أنه دعا عليه مثل ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين استعملوا الحيل، حيث قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا إنهم لم يستعملوا يعني شحوم الميتة، لأنه تغير اسمها من الشحم إلى اسم آخر، صارت تسمى ودكا، تسمى ودكا، لأن الشحم هو الذي لم يذب والذي خرج من الدابة، هذا قال له شحم، لكنه عندنا يذاب ويطبخ في النار حتى يعني يتجمد، حتى يعني يصير يعني له اسم خاص غير اسم الشحم، فإن هذه حيلة، والحيلة محرمة. الله إذا حرم شيئا حرم الاحتيال فيه إلى أن يتحول إلى اسم آخر أو يباع ويؤكل ثمنه، يعني يصير حيلة للتخلص من نفس المحرم وأخذ الثمن في مقابله، فإن الشيء إذا حرمه الله فإن ثمنه يكون محرما، إذا حرمه الله يكون ثمنه محرما. فكذلك اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتات، أذابوها، جملوها يعني أذابوها ويعني واستعملوها أو باعوها وأكلوا أثمانها، وذلك أنها بزعمهم خرجت من أن تكون شحما. نعم. وهذا من أدلة سد الذرائع، النذير التي سد الذرائع. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم ذكر كتاب اللباس، وذكر يعني أنواع محرمة مما يلبس، سواء كان على الجسم أو على بعض أجزاء الجسم، كلبس الخواتم من الذهب والفضة، يعني فأتى بكتاب اللباس. وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحرير، وهذا في حق الرجال، قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأنه يعاقب على ذلك لأنه عجل طيباته في حياته الدنيا، فيعاقب على عدم استعمال الحرير في الآخرة. وهذا يقال يعني فيه كما يقال في حديث وعيد أنها على بابها، تبقى على هيبتها وعلى عظم ما دلت عليه واستعظامها، والحذر من الوقوع فيها لئلا يتعرض لهذه العقوبة. لكن ذلك لا يعني أنه لا ينعم في الجنة وأنه لا يدخل الجنة، بل إن من مات على غير الشرك فإنه لا بد وأن يخرج من النار إن دخلها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فهذا في تحرير من لبس الحرير بالنسبة للرجال، وأن من فعل ذلك فإنه لا يلبس ذلك في الآخرة، لأنه تعجل طيباته في الحياة الدنيا، وكما يقولون في المثل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أعد الحديث. قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو نوع من الحرير، هو نوع من الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وهذا التحريم إنما هو في حق الرجال، وأما في حق النساء فلهن أن يلبسن الحرير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالتحريم إنما هو في حق الرجال بالنسبة لللبس، بالنسبة لللبس إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فلهن أن يستعمل الحرير، لأنهن يحتاجن إلى التجمل، وهو مما يكون فيه التجمل، فذلك سائغ لهن. وأما الرجال فلا يسوغ لهم أن يلبسوا الحرير، لا تجملا ولا غير تجمل، إلا فيما ورد السنة من أخذه للعلاج أو للتخلص من شيء ضرر حصل للإنسان، وفي حدود ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تشربوا في آنيتي، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وهذا يشمل الرجال والنساء، لأن الشرب بآنية الذهب والفضة عام للرجال والنساء، تحريمه إنما هو للرجال والنساء، لأن الشرب ليس تجمل، يعني يكون يشرب بالآنية ليس هذا تجمل، وإنما الجمال للنساء في اللبس، كونه يلبسن الحرير ويلبسن الذهب ويلبسن الفضة، ذلك سائغ لهن، يلبسن الحرير ويلبسن الذهب والفضة. وأما استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب والاستعمال في أمور أخرى، فإن هذا يمنع منه الرجال والنساء، هذا يمنع منه الرجال والنساء. أما من حيث التجمل فإن النساء لهن أن يتجملن بالحرير ولهن يتجملن بالذهب والفضة، لكن لا يستعملنها يعني في الأواني يعني في أكل وشرب وما إلى ذلك، ولا يشربن الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، يعني لا يشرب بها ولا يأكل بها، لا تتخذ أواني لأن يعني يوضع فيها الطعام ويؤكل، ولا أيضا أواني يوضع فيها الماء ويشرب، فإن كل ذلك حرام، لا يشرب لا أكل ولا شرب، لا تستعمل آنية الذهب والفضة لا في أكل ولا شرب. والكفار لما كان ليس عندهم المتعة واللذة إلا في الدنيا فقط، وأما الآخرة فليس لهم إلا النار، فإنهم تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار، وأما المسلمون فإنهم يتركون هذه الطيبات في الدنيا، والله عز وجل يجعلهم يستعملونها في الآخرة التي هي دار النعيم ودار الكمال ودار البقاء والخلود في أكمل نعيم وفي أعظم نعيم. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار، وليس المقصود بقوله لهم تحليلها لهم، وإنما المقصود بيان الواقع، وأنهم يستعملونها بالفعل، لا أن هذا تحليل لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويجب عليهم أن يتركوا الشرك وأن يفعلوا المأمورات في الفروع وأن يتركوا المنهيات في الفروع، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن الفروع لا تقبل منهم بدون الأصول. وفائدة خطابهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ويعاقبون على الشرك بالله عز وجل وعلى المنكرات والأمور المحرمة. والفرق أو الوجه في ذلك التفاوت بين الكفار، لأن الكفار يتفاوتون في الدركات في النار كما أن المؤمنين يتفاوتون في الدرجات في الجنة، فإذن يكون الفرق بينهم بالتفاوت في الدركات، لأن بعضهم أسفل من بعض، كما أنها الجنة في الجنة بعضهم أعلى من بعض، فالكفار بعضهم أسفل من بعض، وهذا يرجع إلى شدة إلى الكفر والتفاوت فيه، وأيضا إلى المعاصي والأمور المحرمة التي يفعلونها مع الشرك، فإن من يشرك ويصد عن سبيل الله أعظم من الذي يشرك ولا يصد عن سبيل الله، يعني الذي يشرك ويصد عن سبيل الله أنزل في النار، والذي يشرك ولا يصد عن سبيل الله هو في النار ولكنه أخف وفي طبقة أعلى يعني في النار، فبعضهم أسفل من بعض في شدة الكفر وفي الصد عن سبيل الله، والجنة بعضهم أعلى من بعض على حسب تفاوتهم في الأعمال الصالحة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنها لهم ليس المقصود أنها حلال لهم، فهي حرام عليهم وهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن هذا لبيان واقعهم وبيان حالهم، وأن هذا شأنهم، وهي أنهم يستعملون هذه الأمور التي هي محرمة، فأنتم تتركونها من أجل أنكم تمتثلون الأصول والفروع وتجدون فائدتها في الآخرة، وأما هم ليس عندهم من المتعة واللذة إلا ما كان في هذه الحياة الدنيا، وأما بعد الموت فليس أمامهم من العذاب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فإن الكافر لا عهد له بالنعيم ولا عهد له باللذة ولا عهد له بالمتعة إلا في الدنيا، وإذا مات ليس أمامه إلا العذاب. وأما المسلم في الحياة الدنيا عنده مناقصات وعنده منكدات وعنده ابتلاء وامتحان، فإذا صبر واحتسب يكون ذلك في زيادة درجاته وزيادة ثوابه عند الله عز وجل. وإذا غادر هذه الحياة الدنيا وانتهى من هذه الحياة الدنيا فإنه يؤول إلى الجنة وينتهي إلى الجنة، سواء كان من أول الأمر أو بعد مدة، يعني إذا كان عنده ذنوب فإنه يعاقب عليها إن شاء الله عقابه، وإن شاء يعفو عنه وعفى عنه، وبعد ذلك يخرج من النار إن دخلها، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما كل من مات على الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة إما من أول وهلة أو بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذب من يعذب فيخرجه بعد ذلك ولابد من النار ويدخله الجنة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. ثم ذكر هذا الحديث عن نصر رضي الله عنه، البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن وهو يصف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له لمة تضرب على منكبيه، يعني اللمة هي الشعر المسترسل، الشعر المسترسل، ويقال له لمة إذا نزل عن الأذنين، ويقال له وفرة إذا كان يعني عند الأذنين، ويقال له اسم ثالث جمة إذا وصل إلى المنكبين، يقال له جمة إذا وصل إلى المنكبين. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب لمة، يعني أنه لم يصل إلى المنكبين. وما رأيت من ذي لمة أفضل من رسول الله في حلة حمراء، يعني عليه لباس، يعني وهو حلة حمراء. وقد جاء ما يدل على يعني النهي عن اللبس الأحمر، ويجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس شيئا يعني ليس خالصا، وإنما فيه خطوط يعني بيض وحمر، فيوصف بالحمرة التي ليست خالصة، وأما إذا كانت خالصة فما جاء من النهي عن لبس الأحمر فإنه يحمل عليه. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. وهذا بيان وصفه صلى الله عليه وسلم، وأنه أنه عريض، يعني ما بين منكبيه يعني بعيد، يعني يدل على عرضه صلى الله عليه وسلم، وأن ما بين المنكبين بعيد. نعم، ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما هو ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما هو وسط، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جملة أوصافه صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة عند المحدثين يقولون: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وهذا الحديث إنما هو في وصف الخلقة، في وصف خلقته صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدخل تحت اسم الحديث، لأن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم كل ذلك داخل في جملة حديثه. ولهذا كما قلت يقولون في الحديث تعريفه: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا الحديث فيه وصف الخلقة، وصف خلقته صلى الله عليه وسلم، وأنه ربع من الرجال، ليس بالطويل البائن طويل جدا ولا بالقصير البائن، وإنما هو وسط في الرجال، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. الأوامر أو الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع، هي عيادة المريض. المريض من السنة للإنسان أن يعود أخاه المريض، لأن عيادته تدخل السرور عليه، ويحصل الدعاء له، ويحصل الاستئناس، ويحصل تخفيف ما هو فيه من شدة الألم، حيث يسر بمن يعوده وبمن يحضر إليه داعيا له ومؤديا هذا الحق الذي عليه لأخيه. فشرعت أو جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وكان عليه السلام يفعل ذلك بنفسه ويأمر أصحابه بذلك، وهذا من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الجنازة، يعني إذا كان الإنسان مات فإن الإنسان يتبع جنازته، يعني سواء من البيت أو من المسجد، يعني وهذا من حق المسلم على المسلم، وقد جاء ما يدل على يعني عظيم الأجر وعظيم الثواب لمن صلى على الجنازة ومن تبعها، واتباع الجنازة. وكذلك يحصل باتباع الجنازة الدعاء له، وكذلك تذكر الموت، وأيضا زيارة القبور، يعني حيث يعني يصل المقابر ويسلم على أهلها بسبب هذا الاتباع أو مناسبة هذا الاتباع الجنازة، ويدعو لهم، فيستفيد الإنسان الحي بتحصيل الأجر والثواب، وكونه يتذكر الموت ويستعد له، وكونه يزور القبور ويزور يعني أهل المقابر ويدعو لهم، ويستفيد الميت الذي دعي له بهذه الزيارة. وسبب هذه الزيارة الاتباع، كونه اتبع الجنازة، مناسبة اتباع الجنازة، والقبور تزار بمناسبة أو بغير مناسبة، لكن هذا من الفوائد التي تترتب على اتباع الجنائز، وتشميت العاطس، إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. العاطس إذا عطس يقول الحمد لله، ويقول من سمعه يرحمك الله، ثم يجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا يعني فيه دعاء، يعني من بعد أن يحمد الله عز وجل العاطس، فإن من يسمعه عليه أن يشمته، وذلك بأن يدعو له بهذا الدعاء ويقول له يرحمك الله، ثم هو أيضا يدعو لمن دعا له بقوله يرحمك الله بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيكون في ذلك النفع المتبادل بين المشمت والمشمت، فالمشمت يحمد الله عز وجل ويدعى له بالرحمة، والمشمت يدعى له بهذا الدعاء الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. وإبرار القسم أو المقسم، يعني شك من الراوي هل قال إبرار القسم أو إبرار المقسم، يعني مقصود إبرار القسم يعني القسم الذي حصل من مقسم، أو المقسم الذي حصل منه الحلف. وذلك أن الإنسان إذا حلف على إنسان أن يفعل كذا، وهو أمر يعني ليس فيه على مضر، ليس عليه مضرة، كونه يبر قسمه يعني معناه أنه لا يعرضه للحنف وتجب عليه الكفارة وتلزمه الكفارة، لأنه إذا بر بيمينه فإن ذلك المقسم يفرح ويسر باستجابته للشيء الذي أقسم، وأيضا سلامته من أن يعني يكفر إذا جعله يحنث، وذلك بعدم استجابته له وبعدم تحقيق رغبته. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم بأن يمنع يعني الظالم من ظلمه، ونصر المظلوم بأن يعينه على التخلص من ظلم الظالم الذي ظلمه، فيكون بذلك المظلوم استفاد رفع الظلم عنه، وهذا الذي نصره استفاد الأجر والثواب بنصرته، بل استفاد أيضا كونه نصر الظالم، وذلك بأن منعه من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، يعني أنصره مظلوما هذا أمر واضح لأنه يبي خلصا من الظلم، لكن كيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، لأنه إذا حصل منه الظلم يأثم، فأنت إذا يعني سعيت إلى أن تمنع من الظلم معناه أنك أحسنت إلى هذا الظالم بأن بمنعك إياه من الظلم لئلا يلحق الضرر بغيره ويحصل له الإثم، فنصرك إياه ومنعك إياه من الظلم تجعله يسلم من مغبة الإساءة إلى غيره والإضرار بغيره، وأيضا من كونه يعرض نفسه للإثم الذي هو فعل الظلم وحصوله منه لغيره. نعم. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، الداعي الذي يدعو، يدعوك إلى وليمة، يدعوك يعني في مناسبة، يعني سواء كانت وليمة عرس أو غيرها، لأن مثل ذلك يؤدي إلى المودة وإلى الاستئناس يعني بين المسلمين، بحيث يفرح الداعي إذا حققت دعوته وحققت رغبته وأجيبت دعوته، فيدخل عليه السرور، ويكون هناك يكون ذلك من أسباب الوئام وأسباب المودة التي تكون بين الناس، وهذا فيما إذا لم يكن عند الإنسان، فيما إذا لم يكن في محذور في الدعوة أو لم يكن هناك مانع يمنع الإنسان من أن يحقق هذه الرغبة. وإفشاء السلام، وإفشاء السلام هو إظهاره، إفشاء السلام هو إظهاره ونشره يعني بين الناس، بحيث يعني كان الناس أن يسلم بعضهم على بعض، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإن هذا من أسباب المودة وأسباب المحبة التي تكون بين الناس، فإفشاء السلام إظهاره وإشهاره للمعرفة ولغير المعرفة، للذي تعرفه والذي لا تعرفه، وفي ذلك مصلحة، وهي أن كل واحد يدعو للآخر، كل واحد يدعو للآخر، وهذا مكسب وغنيمة كبيرة، بالإضافة إلى ما فيه من الوداد والمحبة ففيه أجور وثواب. نعم. ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب، يعني وهذا في حق الرجال، وأما النساء فلهن يتختمن بالذهب ويتجملن بالذهب، وذلك حل لهن، وإنما التحريم للرجال، فلا يستعملون الذهب يعني لا في تختم ولا في غيره. نعم. وعن شرب بالفضة، وعن شرب بالفضة ومثلها الذهب من باب أولى، ومثلها الذهب من باب أولى لأنها أنفس وأغلى، والنهي عن ما هو دون غيره يعني يكون ما هو أولى منه وأعظم منه من باب أولى، وقد مر في الحديث حذيفة الذي مر النهي عن الأكل والشرب، النهي عن الأكل والشرب، وهنا نص على الشرب، وإذا منع من الشرب فالمنع من من من من من استعماله في الأكل يعني من باب أولى. عن المياثر، ومثل في الرجال النساء كما عرفنا، لأن الشرب يعني في أن يتذهب الفضة للرجال والنساء، لأن هذا ليس زينة وليس تجملا، وإنما هو يعني استعمال يعني هذا الشرب بهذه الأواني الذي قد يكون فيه شيء من العزة وشيء من الفخر وشيء من الخيلاء. وعن المياثر. وعن المياثر وقيل في المياثر أنها يعني أوطئة وطاء تتخذه النساء للرجال يوضع على السرج وعلى الركاب يكون لينا ويكون من الحرير أو الديباج يعني لنوع من الحرير فنهي عنه لأنه كان يتخذ أو تتخذ النساء للرجال بحيث يوضع على الرحل بالنسبة للراكب وعلى السرج بالنسبة للفرس يعني يكون لينا الذي يلي جسد الإنسان الذي يلي جسد الإنسان وهو راكب على بعيره أو فرسه يكون لينا فإذا كان من الحرير فإن ذلك لا يجوز وأما إن كان من غيره فإن ذلك لا بأس له. وعن القسي. وعن قسي وهو نوع يعني من اللباس يعني من الألبسة تأتي من مكان يعني في مصر يعني وهو يعني فيه حرير أو هو نوع من أنواع الحرير. نعم. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وهذه كلها من أنواع الحرير إلا أن يعني الحرير يشملها ولها أسماء خاصة وهي أنواع من أنواع الحرير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالتختم بالذهب وأنه كان يعني أحل أولا ثم حرم بعد ذلك واستمر تحريمه فالرسول لبس خاتما من ذهب فلبس الصحابة رضي الله عنهم مثله يعني هم يقتدون به عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو الأسوة والقدوة وإذا رأوه فعلوا مثل ما فعل وإذا رأوه ترك فعلوا مثل ما يفعل والرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى في نعليه والصحابة وراءه وبنعالهم ثم إنه جاءه جبريل في الصلاة وأخبره أن في حين عليه قدم فخلعه في الصلاة فالناس خلعوا تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوه خلعوا يتابعونه عليه الصلاة والسلام فيما يأتي وفيما يذر فيما يفعل وما يترك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى استسلامه وانقيادهم لما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون على متابعته بالأفعال وعلى متابعته بالتروك ويتركون ما يترك ويفعلون ما يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومر بنا قريبا حديث عمر رضي الله عنه الذي قال أنه كان يحلف بأبيه وأدركه النبي وهو يقول أبي وأبي ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد لا تحلفوا إلا بالله لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فعند ذلك عمر ترك وقال ما يعني فعل ذلك ذاكرا ولا آثرا ما فعل ذلك آثرا ذاكرا يعني متعمدا ولا أيضا حاكيا عن غيره أنه حلف بغير الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لبسه أولا ثم تركه وحرم لبسه وأقسم أنه لا يلبسه أبدا وجاءت النصوص يعني في النهي عن التختم كما مر في الحديث السابق والصحابة رضي الله عنهم تابعوه في اللبس وتابعوه في الخلع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أقرأ الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه. يعني اصطنع يعني صنع له، يعني ليس هو الذي يصنع وإنما يصنع غيره، وإنما طلب من غيره أن يصنع. اصطنع يعني أنه طلب من غيره أن يصنع له فجعله في يده وجعل فصه في من الداخل، ثم بعد ذلك وفعل الناس كما فعل. ثم صنع الناس ثم إنه جلس فنزعه، ثم إنه جلس فنزع يعني والناس يرون، والناس يرون يعني، وأراد أن يبين لهم الحكم يعني قولا وفعلا. نعم. وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. يعني قال والله نبذه، وقال والله لا ألبسه أبدا، يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه، يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه، يعني لا يلبس الذهب ولا يتخدم بالذهب مطلقا سواء هذا الخاتم أو غيره. وعن عمر بن الخطاب رضي وفي لفظ جعله في يده اليمنى، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. الأمر في ذلك واسع، يعني جاء ما يدل على اليمنى وجاء ما يدل على اليسرى، فالأمر في ذلك واسع. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ثم ذكر يعني ما يجوز أو ما يرخص فيه من استعمال الحرير، لأنه مر الحديث الدال على تحريم الحرير واستعماله، وهنا جاء ما يدل على استعماله تبعا لا استقلالا، يعني يكون يستعمله يعني استقلالا، ولو كان أصبع أو أصبعين أو ثلاثة لا يفعل ذلك، وإنما كونه يعني في ثوب أو حاشية في ثوب يعني بحيث لا يتجاوز أربع أصابع، فإن هذا جاء التخيص فيه وجاء ما يدل عليه بحيث يكون تبعا لا استقلالا. أما إذا كان استقلالا فلا يجوز استعماله لا في القليل ولا في الكثير، ولكنه يجوز تبعا بأن يكون حاشيا لثوب وأن يكون متصلا بثوب، فإن هذا جاء ما يدل على جوازه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتجاوز مقدار أربعة أصابع. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل تجوز الأضحية عن الميت وما الدليل؟ الأصل أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن غيره من أقاربه الأحياء والأموات، الأحياء والأموات، ولا نعلم دليلا خاصا على الأضحية عن الأموات، لكنه جاء ما يدل على الصدقة عنهم، ومن المعلوم أن الأضحية من أنواع الصدقات، من أنواع الصدقات، لأنه يتصدق ب يعني يذبح ويصدق بلحمها، يستفيد الفقراء من لحمها، فلا نعلم دليلا خاصا يعني فيما يتعلق بها، ولكنه جاء ما يدل على يعني الإنسان يضحي عن أهل بيته ويضحى عن الأموات تبعا للأحياء. وإذا أوصى الميت أو الإنسان الذي قد مات بوصية أن يضحى له فتنفذ الوصية، تنفذ الوصية لأنها قربة ووصية بأمر سائغ وأمر جائز، وإذا فعل ذلك غيره تبعا أو استقلالا فإن ذلك لا بأس به، لكن الأولى أن يكون تبعا. وهل يجزئ أن الرجل الواحد يضحي ببقرة أو جمل؟ نعم يجزئ، يعني هو يضحي أقلها شاة واحدة، شاة أو يعني يعني من الضأن أو من المعز، هذا أقل شيء، كون يضحي ببقرة أو يضحي ببدنه له ذلك. يقول: توجيه البهيمة للقبلة على الذبح هل هو واجب أم سنة؟ لا، سنة، ليس بواجب. هذا يتعلق بدرس أمس. الحمار الوحشي يقول: إذا استأنس وسار أهليا هل يجوز أكله؟ يعني هو مثل الضباء، ومثل يعني إذا الناس جعلوها وصارت مستأنسة عندهم فإنها تؤكل، لأنه ليس يعني لأن الحمار الأهلي هذا يركب ويحمل عليه، وهذا لا يركب ولا يحمل عليه. هذا يعني مثل ما يسد الناس الغزلان يسد هكذا يخلونها عندهم وتستأنس المستأنسة، هي حلال، وكذلك هذا إذا استأنس هو حلال. يقول: من يبني بناء أو يحدث له أمر فيريد أن يشكر الله عليه فيذبح ذبيحة، فكيف تكون النية حتى لا يقع في الشرك؟ يعني إذا كان مقصود يعني بالذبح هو يعني إكرام الناس ودلالتهم على بيته وكونهم يأتون وهو يشكر الله عز وجل هذه النعمة فيأكلون ويدعون، هذا لا بأس به، قد تسمى في اللغة الوكيرة. الوكيرة يعني كأنها من وكر الطائر، كأنها مأخوذة من وكر الطائر الذي يكون له وكر يعني يجعل عشه فيه ويعني يأوي إليه، فكذلك البيت الذي يتخذ الإنسان يعني فإذا يعني ذبح ذبيحة أو ذبح ذبائح إذا خلص عن بيته ودع الناس شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وأيضا ليحصل منهم معرفة البيت ويدعون له، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. امرأة أسقطت الحمل قبل التخلق، فهل يجوز لها الآن الصلاة والطواف بالبيت؟ الشيء الذي يكون فيه النفاس هو ما حصل فيه تخليق، وبعد أن أكمل المدة وخلق وعصر على هيئة إنسان، هذا هو الذي يكون فيه النفاس. أما ما كان دون ذلك كأن يكون مضغة وليس مخلقا أو يعني شيء قطعة من الدم الفاسد من الدم، فإن هذا لا يقال أنها نفست وأن هذا نفاس وأنها تمتنع من الصلاة، فإن ما كان يعني ما لم يكن وصل إلى حد التخليق ولم يكن إنسانا فإن هذا لا يترتب عليه أحكام النفاس، وإنما المرأة أن تصلي وتصوم وتطوف وتسعى وتطوف، ولكنها تتحفظ يعني حتى لا يسقط منها شيء يعني في المسجد، وإلا فإنها تعامل معاملة الصحيحات أو السليمات. يقول: ما حكم المادة التي يستعملها الأطباء في تخدير الجسم؟ معلوم أنها تذهب العقل. نعم، هذه كما هو معلوم يعني تذهب العقل وتجعل الإنسان لا حركة له من أجل يعني يقوم بالتصرف في جسمه على وجه لا يؤذيه، لأن يعني ليس هذا ذهب عقل مثل ما يذهب المجانين، هذا صار يعني لا حركة له وفيه استعمال الاتيان بالعمليات على وجه ينفعه ولا يضره، فمثل ذلك لا بأس له. هل يقام الحد على من شرب من المسكر شيئا قليلا ولم يسكر به؟ نعم، الحد يقام على من شرب القمر سواء أسكر ولم يسكر. ما حكم لبس خاتم الحديد وساعة الحديد للرجال والنساء؟ أما بالنسبة لخاتم الحديد فلا يلبسه للرجال والنساء، وأما الساعة فإن الناس يحتاجون إليها وسواء كانت من حديد أو غير حديد، لأنهم لا يلبسونها من أجل التجمل كما يتجملون بالخاتم، وإنما يلبسونها من أجل معرفة الوقت، فمثل ذلك لا يقال أنه مثل الخاتم، لأن هذا ليس تجملا وإنما هو لبس وضع لهذه الآلة التي تكون في يده ينظر فيها لمعرفة الوقت، فمثل ذلك لا يمنعنا. يقول: أهدي إلي خاتم من فضة كتب عليه توجه حيث شئت فإنك منصور، الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله. يمسح يعني هذا الكلام ويستعمل خاتم. حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ كذلك هذا لا يجوز، لا يجوز استعمالها يعني في لأن استعمالها في جميع الجهات، لكن ذكر الأكل والشرب من أجل أنهما أهم وجوه الانتفاع، ولا يعني ذلك أن الناس يستعملونها في أمور أخرى، فإنها لا تستعمل يعني لا يجوز استعمالها، لكن نص على الأكل والشرب لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال الله عز وجل إلا في أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني لأن ليس المقصود الأكل فقط، لو لبسه يعني أخذ مال اليتيم ولبسه.